وآخر يقول إني أحد المدرسين الفرائض فهو حيث أني أخذ أجرة على تدريسي والمقصود من أخذ الأجرة على تدريسي أن أتقوى فيه على حفظ القرآن فلعل أتزوج التعليم. ما أقصد الله أن أتعلم القرآن وأنت ما تزوجت الله وأنت ما تزوجت الله.